الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. بدأت في الليلة الفائتة الحديث على قوله عز وجل: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وأشرت إلى أن الله تبارك وتعالى كرر هذا المعنى كثيرا، كرره كثيرا كثيرا في كتابه الكريم، كقوله: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. في آيات كثيرة يكرر الرب عز وجل فيها لفت انتباه عباده إلى هذه الآية العظيمة، لأنها محسوسة ملموسة، ما تحتاج إلى واحد يروح يدرس في معهد أو مدرسة أو جامعة عشان يعرف هذه الحقيقة. هذه شوف العوام، اللي درس واللي ما قرأ، اللي قرأ يعرف واللي ما قرأ يعرف، يعني ما تحتاج إلى تعمق في الفكر وبعد نظر وعمق في الدراسة، ما تحتاج إلى كل ذلك. تدخل البيت تلاقي بنات وبنين ودجاج وديوك ونعاج وكباش ومن كل شيء مثل ما قال الرب. حتى لو تيجي إن كان عندك حديقة في البيت تجد فيها ذكرا وأنثى في الأشجار، هذه تثمر وهذه لا تثمر، وهذه يتوقف عليها تتلقح من ذكر يكون قريب منها أو بعيد عنها. وجعل في هذا الباب علامات عجيبة وآيات بديعة، حتى إن بعض النباتات ما تحتاج إلى الذكر أن يتقارب من الأنثى، يكفي أنها تشم ريحه من بعيد، يكفي أن يأتي ريح يسوق الله ريح يمر على الذكر ثم يمر على الأنثى، وفي هذا التلقيح. وأرسلنا الرياح لواقح. هذه آيات بديعات عجيبات، لو لم يكن لله آية غيرها لكانت كافية شافية. ولذلك يقول هنا: وأنه خلق، ولم يقل كما قال في الآيات السابقة وفيما يلحق من ذلك وأنه هو، ما قال وأنه هو، لأن هذه مثل ما قلت الليلة اللي فاتت، لا يوجد في بني آدم من الكفار وأنا من المسلمين من ينكرها، والذين ينكرونها إنما ينكرونها جحدا وهم يعرفونها، على حد قوله في قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهي آيات بينات. ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءه فقال له موسى إني لا أظنك يا فرعون مثبورا. قال: ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءه فقال له موسى فقال له فرعون إني لا أظنك فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. إلا رب السماوات والأرض، يقول تعرف إن ربك هو اللي خلق السماء والأرض. لقد علمت، وإن كان هنا قراءة ولا قد علمت، لكن القراءة المتواترة المجد قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا يعني هالكا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا لبني من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. فالخلق الأول لا يكاد ينكره أحد، لأن من يوم نزل آدم من الأرض قال لعياله لما وجد له عيال ترى ربنا خالق السماء والأرض، فصاروا يتوارثونها جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، وتنتقل من عصر الى عصر ومن مصر الى مصر، مذ خلق الله السماوات والارض وخلق ادم مسؤولا مفكرا الى ذلك اليوم. وكان اهل مكة مع عبادتهم للاصنام والاوثان يقولون ترانا ما بنعبد الاصنام عشان سواد وجوهها ولا عشان سواد عيونها، انما بنعبدها عشان تقربنا من الرب العظيم خالق السماء والارض. يعبدون الأصنام عشان تقربهم من خالق السماء والأرض. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زل. هذا عملت ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زل. ولذلك الرب دايما يكرر السؤال في القرآن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولما جاء واحد من المجرمين من أهل مكة يعارض النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويستهزئ ويسخر به، خذ له عظمة ميت، عظمة لميت مضى عليها قد بليت ومضى عليها دهر طويل وهي في مقبرة المعلاة في مكة، أخذ منها عظما وأخذ يفته بين يديه. الكافر يفت العظمة أمام رسول الله، أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، ويقول أيحيي يا محمد هذه ربك بعد موتها؟ قال أن خلقنا الإنسان من نطفة، خلقنا الإنسان من نطفة. شوف كلمة نطفة، لأن كما قلت لك من وقت قريب ما عندي تراها عندما تنطلق من الرجل إلى المرأة لا يستطيع مخلوق في الأرض أن يثبت أن فيها عينين وأذنين وبصر وفيها أنف ولا أسنان ولا ضر، ما فيها أي شيء من سمات الخلق بالإنسان. لو جبت المجهر والمكبر وحطيته على النطفة لن تجد، إني وجدت شيء بعرف كذا، لكن لن تجد صورة خلق، لن تجد صورة إنسان بحال من الأحوال. وبعدين بعد كذا تشوف الإنسان الجميل اللي هو أنت وفلان وعلان والبنيات والبنين، وهل خلق من نفسها المادة اللي انطلقت من المرأة دي؟ قال أخلقناه من نطفة أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة. وكلمة إنسان ترى أكثر ما تذكر في القرآن على سبيل الذم، كلمة إنسان أكثر ما تذكر في القرآن على سبيل الذم، يندر أن تذكر على سبيل المدح. ليه؟ لأن في الحقيقة الإنسان هو المفكر الوحيد في هذه الأرض، واستخدم كل الحيوانات والجمادات والنباتات والطيارات والغواصات واستغل كل شيء، وهو أرذلها خلقا وأكفرها لنعمة الله عز وجل. بعض الحيوانات إذا أحسنت إليه مرة ما عاد ينساك، بعض الحيوانات العجموات إذا أحسنت إليه إذا قدمت له مرة طعام ما عاد ينساك أبد، وبعضها قد يتولى الدفاع عنك إذا هجمت ويقاتل دونك بعض الحيوانات. لكن كان الإنسان، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. أهل الدين الله بيصلح قلوبهم وعقولهم، أهل الإسلام ما هم داخلين في هذا التعميم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا يقول أولم يرى الإنسان، في لفت انتباه له، أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أنت تنسى نفسك؟ فكر إذا بديت تطغو وتطغى وتعلو وتتجبر وتتكبر، شوف أصلك إيش. لا تقول أنا ولد فلان، ترى أنت ولد قطعة المني اللي انطلقت من أبوك وراحت لأمك. لا تقول أنا ابن فلان، أبوك ترى ما ينفعك لا عند الله لا ولا حتى في الدنيا كمان، مثل الآية اللي بدأنا نقراها وليس للإنسان إلا ما سعى. ولا تحسب ان كل اب كريم يلد ولدا كريما، ولا كل اب لئيم يلد ولدا لئيما. فقد يلد الاب الكريم ولدا من ألأم خلق الله، كما ولد نوح ولد نوح، كما جاب الله من نوح ولد اللي قلنا عليه قصته البارحة. وقد يلد الكافر مؤمن، بل قد يلد الكافر نبيا كريما ورسولا عظيما. لا تقل اصلي وفصلي، انما اصل الفتى ما قد حصل. قد يسود المرء من غير اب، وبحسن السبخ قد ينفى الزغل. ينسب النرجس للشوك، وهل ينبت النرجس الا من بصل، او كما يقول ابن الوردي في قصيدته وموعظته. والشاعر يقول ابوك اب حر وامك حرة، وقد يلد الحران غير نجيب. ابوك اب حر وامك حرة، والناس في العوام الحين يقولون النار بتخلف رماد. لكن انظر عندما تبدأ تتطغى وتتعى وتعلى على من حولك، انظر ان انت جاي. اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. كثير الجدال، كان الانسان اكثر شيء جدلا. وضرب لنا مثلا، اسمع يعني شوف الايات اللي بقراها هذه، ترى كرر فيها معنى واحد، كرر فيها معنى واحد وجعل قاعدة يدور الفلك حولها، فلك الحديث حولها، جعل قاعدة واحدة وهي الخلق الاول. خلق الاول اللي قال في الايه اللي بديت افسرها الليلة، وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة اذا تمنى وان عليه النشأة الاخرى. يعني الخلق الثاني يوم القيامة، اعادتنا من قبورنا يوم القيامة، يوم القيامة هذه النشأة الاخرى. فهنا يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي انه مولد نطفة. اولا نسينا ان خلقناه من نطفة، هذه واحد. فاذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذه اثنين، لما فت العظم وكسره. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي انشأها اول مرة. هذه يكررها المرة الثالثة، يكررها المرة الثالثة. الذي انشأها اول مرة، اسمع، وهو بكل خلق عليم. ثم يشعر الانسانية بانه لا يقاس على عباده ولا يقاس عباده عليه، لانه رب كل شيء ومليكه وسيده والمهيمن عليه والقائم على كل نفس بما كسبت، في نفس الوقت انه القادر على الجمع بين الاضداد، بل يجمع بين الضدين وبين المتناقضين. فمن العادة المعروفة عند الناس ان الماء ضد النار، من العادة المعروفة عند الناس ان الماء ضد النار. ان كنت شابب نار وحبيت تطفيها اطفاء عاجل، كب عليها ماء تنطفي. واظن هذه ما تحتاج مدرس يدرس ولا واعظ، يعني ان النار بتطفيها الماء، وان الماء والنار ضدين. حتى يقول الشاعر في الزمان القديم ومكلف الايام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار، ومكلف الايام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. فوجود النار والماء ضدين، لكن الله اكثر من بيان هذا النوع في خلقه مع معرفة ما نزل. فمثلا يقول يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويرسل الصواعق ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق. والناس كلهم يعرفون ان السحاب عبارة عن مجاميع غزيرة ثقيلة من الماء، وان الاجزاء المائية الرطبة فيها اكثر بكثير من الاجزاء الهوائية الساخنة الحارة. يعني لا تكاد توجد الحرارة في جوف السحاب، بل الاصل في جوف السحاب انه يكاد يكون تركيب 90% من الماء والرطوبة، ومع ذلك تحتك السحابة بالسحابة فتشوف تسمع الرعد وتشوف البرق. ونار الصواعق ونار البرق لو نزل لا تقاس بنار الدنيا، يمكن هي اشبه شيء بنار الاخره. فقد قرر اهل الخبره والمعرفه بان حراره نار الصواعق هي اشد حراره النيران في ارض الدنيا، ومنين مطلعها؟ من الماء. وكذلك الشجر، علشان الناس يحتاجون، وجعل النار، جعل الله النار لازمة للإنسان في كل شيء. لا يقدر يأكل اللحم ناي إلا بد يطبخه بالنار، لا يقدر يخبز إلا بالنار، لا يقدر يسخن إلا بالنار، فهو محتاج للنار في البر والبحر والجو في الحضر والبادية، لا غنى للإنسانية عن النار. يعني تكاد النار تكون لازمة من لوازم المجتمع، تكاد تكون النار لازمة من لوازم المجتمع، فجعلها في كل شيء حتى يقول أفرأيتم النار التي تورون تكدحون وتطلعون شرارها أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. اسمع، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، جعلناكم تحتاجون إليها في أسفاركم وحضركم في إقامتكم وفي ضعنكم حتى تعرفوا نعمة الله وحتى تخافوا من عقوبة الله اللي حذركم من نار جهنم التي أعدها لأعدائه، وترغبون في الجنة التي هيئها لأوليائه. فأنتم تعرفون إن النار لا غنى للإنسان عنها، وسهل أمرها، سهل أمرها، فجعلها في أشجار، في الأشجار. وأنتم تعرفون كما آثرت كثيرا إن إحنا لما نيجي نشب على حطب ويكون الحطب غط أخضر، معناه إن كل ما كان الحطب أخضر أو أكثر خضرة أو أعمق في الخضرة كان أكثر ماء، معناه إن عروقه مليانة بالماء. حتى لو قطعته، لو قطعته قطع حديث يصير أخضر، صحيح بعد مدة طويلة تزول الخضرة فيحوى ويبيض ويسود إذا زال الماء من عروقه بعد قطعه بمدة يجف. لو شبت عليه النار وهو حي وهو منابت، او شبت عليه النار وانت توك قطعه، ما تشتعل النار فيه بسهولة عشان كثرة الماء اللي موجودة فيه، فتبدأ تخرج دخاخين ودخانه يخرج حتى يكاد يعمي من حوله ويخنق من حوله بسبب كثرة الماء اللي فيه. وكل ما يجف وانت عينك تتسلط على عروقه فتشوفه عمال يقطر ماء من النار، والنار حواليه عمال يقطر ماء عشان يجفف عروقه من الماء، فاذا جفت بدأ يشتعل ويصفو ويزول الدخان عنه، بدأ يشتعل ويصفو ويزول الدخان. الله يقول انا اجمع بين الماء والنار في جسم واحد. النار ما تصفو كما قلت لك في الحطب الا اذا صفى من الماء، اذا صفى الماء من الحطب وجف تماما من اذا صفى الماء من الحطب وجف الحطب تماما بدأ يشتعل ويصفو ولا كل دخان كمان، حتى لا كل دخان، ما دام ما في رطوبة ما في دخان، جفاف 100% الدخان معدوم 100%. فيقول انا جعلت في لون من الاشجار، جعلت في لون من الاشجار الماء والنار تمشيان معا في العروق، العرق ماء ونار مع بعض، وهو المرخ والعفار. والعرب يعرفون ان اشجارا كثيرة يوجد فيها النار والماء، لكن اكثرها واوضحها وانقاها واظهرها المرخ والعفار، حتى جاء في امثال العرب القديمة لكل شيء النار واستمجد المرخ والعفار. من امثال العرب القديمة لكل شيء النار واستمجد المرخ والعفار. فالمرخ والعفار شجرتان من اشجار البادية، يأتي الانسان في الصحراء ما عنده اي طعام ولا عنده اي شيء يغذي به نفسه، فيروح يصطاد له ارنب او يصطاد له ضبة او يصطاد له ظبي او يصطاد له كذا، وين يبي يطبخه وين يبي يسويه، فيروح في الحال يجيب له قطعة عرق من المرخ ويقطع عرق من شجر العفار ويضرب هذا ضرب هذا بهذا فيشتعلان نارا. فيقول الرب تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل هي الذي أنشأها ولا مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا كشجر المرخ والعفار. فإذا أنتم منه توقدون تشعلون وتشعلون تجعلون أعلى بدل الكبريت، بدل الكبريت وبدل جنسه، تضرب عرق المرخ في عرق العفار أو غصن المرخ في غصن العفار يشتعلان نارا. هذا موجود، موجود في البادية، فيروح على طول يجمع له شوية حطب ويضرب عرق المرخ بعرق العفار ويشتعلان نارا ويطبخ طبيخه ويهيئ طعامه او شرابه اللي يحتاج الى النار. وقلت مرات ان في حيوانات لا تولد الا في النار، وحيوانات لا تولد الا في الماء. فعندك الضفدع لا يولد الا في الماء البارد، والسمندل لا يولد الا في وسط النار. السمندل، وبعض الناس يقول عليه السمندن، بعض كتب اللغة العربية تسميه السمندن بالنون، وبعض اللغة العربية تسميه سمندل باللام، ولكن اللام هي الأصل، لأن بعض القبائل العربية بتحول اللام نون، مثل الإسماعيل يقولوا إسماعيل، وجبريل يقولوا جبرين. فمنه قول الشاعر قالت وكنت رجلا فطينا، هذا العمر الله إسرائيل، هذه في اللغة العربية فصيحة، قالت وكنت رجلا فطينا هذا العمر الله إسرائيل، فقالت على إسرائيل إسرائيل لأنها لغة عربية إسرائيل. ما يقولوا على إسماعيل إسماعيل، ما يقول إسماعيل أبدا، يقول إسماعيل. هذه لغة عربية فصيحة، ما هو تحريف ولا تأويل في اللغة، لغة عربية فصيحة. كذلك هذا السمندل يوجد في أوروبا الشمالية ويوجد في جنوب شرق آسيا، ويتكاثر بعضه يصير أكبر من بعض. هذا اللي يتولد في النار يصير مثل الأران أو أكبر منه، ويصير له وبر. إذا أخذت الوبر حقه اللي مثل وبر الأراني بهذا وصنعت منه مناديل، فتعرفون يعمل منه مناديل مثل الحرير، فإذا اتسخت هذه المناديل ما تروح للغسالة لغسلها، ولا تجيب صابون ولا عرق حلاوة ولا تايد ولا أي شيء، ما في شيء اللي يغسل الملابس يغسله. تبي تغسله اشعل لك شوية نار وحطه فيها يطلع جديد كما كان أول مرة، تشعل بدل ما تروح توديه للماء، يروح لو راح الغسال ما يعرف يطلعه، إن كان فيه بقع ولا فيه ولا يعني عغبر ولا حصل عليه وساقة لا يزيلها الماء، الماء ما يزيلها. سخن الماء او برده ما يزيلها، حط صابونه وعرق حلاوة ما يزيلها. وش اللي يزيله؟ تشعل النار وتحطه فيها يطلع جديد كأنك توك نسجه. هذا الحكيم العليم، هذا الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. خلق السمكة في البحر انطلعت برا ماتت، واحنا خلقنا في البر نزلنا في البحر غرقنا وموت. قال وضرب لنا مثلا، يعني يقول انا قادر على الجمع بين الاضداد والمتناقضات، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. قلت لك ان كل العرب والعجم يقرون بان الله خالق السماء والارض، حتى جاءنا جماعة زنادقة ملاحدة دهريين ينكرون كل شيء، يقولوا ارحم تدفع وارض تبلع ولا بعدها جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب، يقولوا ما هي الا ارحم تدفع وارض تبلع وبعد كده ما في شيء، انهاء الى حياتنا الدنيا. طبعا دول اهل زنادقة ملاحدة، ما هم اكثر البشر بل اقل القليل في نسبة البشر. لما تسأل عامة النصارى وهم يجونهم حوالي 600-700 مليون يقولوا في دار اخرة، لما تسأل اليهود وهم يجونهم 20 مليون ولا 30 مليون عليهم الا على والقيز يقولوا ما في دار اخرة، بس الجنة هذه ما يدخلها غيرنا وكل الناس يدخلوا جهنم. لما تيجي للبوذيين اللي انا قلت عليهم وكذلك للهندوس يقولوا فيه دار اخرة. قلت لك ان قدماء المصريين كما هو مكتوب على ورق البردة في معابد الفراعنة القديمة ان عندهم الايمان بالدار الاخرة، يعني الاف السنين الاف كثيرة من السنوات مرت على الانسانية وهي تؤمن بان هناك بعثا ونشورا، مع الاختلاف في طبيعة البعث والنشور على ما جاءهم من العلم، سواء كان العلم اللي جاءهم علم صحيح او كان علما او كان علما محرفا، مثل اللي يعتقدون من قدماء المصريين ان الاخرة ما يقضي فيها ملك عدل واحد وملك عدل واحد، وانما يقضي فيها 40 من القضاة ينصبهم الرب، ان يقضي فيها 40 من القضاة كما هو مكتوب على ورق البردة الموجود في معابد قدماء المصريين ومعابد الفراعنة. حتى جاء الشيوعيون وكثروا على كثرهم الله من سنة 1917 وقامت الدولة الشيوعية لأول مرة في التاريخ دولة طبعا، لأن أما يعني الانفضادات الشيوعية كانت قبل الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، فكانت في عهد مزدق الفارسي وقتله أنوشروان الذي ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده، ثم قامت بعد ذلك الثورة اللي أنا قلت عليها البارحة حقة الولد المأخوذ المخبوذ ده عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وبعدين قامت ثورة الزنج على غير دين، يعني أيضا خرمية مثل ما سموهم خرمية، يعني ينطلقون على الشهوات بلا حد ولا خد. وجاء الشيوعيون في العصر الحديث على يد الداعي اليهودي النصراني الملحد عدو الله كارل المركز المولود سنة 1818 والهالك سنة 1882، وقامت الشيوعية لأول مرة في التاريخ سنة 1917 على يد لينين والفراخ اليهود الذين كانوا معه، دول اللي حرصوا أشد الحرص على أن يحاربوا رب السماوات والأرض، حرصوا أشد الحرص على أن يكون أعظم مبادئهم وأعلى أعمالهم حرب رب السماوات. وقلت لك لذلك كانت المادة الأولى من النظام الروسي لا إله والكون مادة، مع أنهم ذاقوا يعني في عهد القياصرة، في عهد آل رومانوف، في عهد قياصرة الروس من آل رومانوف، وكانت روسيا ما تيجي ولا عشر روسيا الموجودة الآن، لأن كانت مكسورة على ناحية من البلاد اللي الآن اللي تسمى الاتحاد السوفيتي، لأن الاتحاد السوفيتي أخذ من أرض الإسلام أكثر من الأرض القديمة حقته، يعني استولوا على مجموعة ضخمة من الولايات الإسلامية والأراضي الإسلامية في أكثر جنوب شرق آسيا. اللي دخل عندهم كانت أراضي إسلامية مثل طشقند ومثل بخارى ومثل أذربيجان ومثل أم بلاد ما لها حد، ومثل أرمينيا كلها كانت أرض إسلامية يعلم فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن ترى من يوم ما قام النظام الشيوعي ما ساعدوا يوما من الدهر إلى الآن. شفتم أنت تمشون في أرض برية تمشي لك 100 كيلو ما وجدت بستان واحد. شوف أنت تمشي الآن تطلع من المدينة من رايح الرياض تمشي 100 كيلو 200 كيلو ما وقعت عينك على على على مزرعة، وتمشي من هنا لمكة لجدة 420 كيلو تنكم 4 5 6 7 8 10 مزارع ما تناسب ولا واحد في المية من نسبة الأرض الغير معمور الغير مزروعة. ولله الحمد هذه الأرض أشبع أرض الله قاطبة، أظن ما ينكر هذا أحد ولا يدعي أحد مخالفة ما أقول. بلاد الأنهار لا تسعد كسعادتها، البلاد اللي بها على نهرين كبيرين أو 3 أنهار أو نهر كبير ضخم يعتبر مثل الميسيسيبي وغيره، إحنا أشبع منهم طعام وشراب وكل ما يحتاج الناس لشيء واحد، وهو أننا أهل دين النبي محمد ودعوة إبراهيم الخليل، إذ قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات. فصارت ثمرات الأرض مثل ما قال الرب، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس، أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من إلى يومك بعد 4000 سنة ونحن نعيش في رغد العيش بسبب دعوة إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا جميعا. وكانت بكثير من البلاد، بلاد الأنهار اللي أنا أشير إليها دي من 50 سنة أظن ما كان واحد يموت فيها من الجوع ولا واحد يقال فيه النجاع. كنا نسمع في بعض القرى من بعض بلاد المسلمين يقولوا بلد تبيع رغيف فلا تضيفها، يعني البلد اللي يباع فيها الخبز ما يجوز انها تضاف ولا ينبغي ان تسمى بلد من البلاد. بلد تبيع رغيف فلا تضيفها، يعني البلد اللي يباع فيها الخبز ان الخبز يقدم مجانا ما يحتاج واحد يشتري بقروش، الخبز لا يباع فيها. ولما دعوا الى الاشتراكية خطب منهم خطيب مرة من المرات في الاذاعة والتلفزيون وقال احنا ما بقي عندنا خبز للمخابز اللي يكفي 15 يوم. فراحت بركة النهر لما حاربوا الله في اخص صفاته وانه الرزاق ذو القوة، لما تقربوا من الشيوعية حلت عليهم عقوبة الله في اهلها، حلت عليهم عقوبة الله في اهلها. وتشوف البلاد الان التي ليست شيوعية قد تكون نصرانية وقد تكون فيها عنصر يهودي وقد يكون فيها مجوس وقد يكون فيها وثنيون، قد يكون كل العناصر الخبيثة قد تكون فيها، ولكن لا يعاقبها الله بما يعاقبه الشيوعي من حرمانهم من رغد العيش. الله يسلط على كل بلد تدعو الى هذا الباب يسلط عليهم الفقر والعيش المرة. واظن فيه مثل يكاد يصدقني فيه اكثر كل من رآه، وهو السور حق برلين الشرقية. بلد واحدة انقسمت قسمين من حظها العاثر، انقسمت قسمين فصار نصفها الشرقي للشيوعيين ونصفها الغربي لليهود والنصارى والذين اشركوا، وصار الناس يقولون اللي راحوها اذا جت في برلين الغربية في الليل قبل الفجر بس الدنيا تتلألأ من الانوار والسيارات والحياة العاذرة ومتاع الحياة الدنيا ولذاتها، واذا عدت من السور شفت المد بعينك عيانا بيانا، الظلام الدامس، القهاوي ما عليها احد، الثياب المرقعة، كل واحد يخاف من الثاني كأنه جاسوس يتجسس عليه، حياة لا خير فيها لا عاجلة، طبعا ما ينتظرون العاجلة. هذا مثال، هذا مثال لما جرب الناس، لما جرب من الاعتماد على الله، وأن الله سبحانه وصف نفسه في أمرين أشار إلى أنه قهر الخلق عليهما، وهو الموت والرزق. وما خلقت من ذكرين في السورة اللي قبل هذه بسورتين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقام الشيعيين صار أهم شيء في نظرهم حرب الله عز وجل وحرب الأنبياء والمرسلين. حرب الأنبياء والمرسلين مثل ما قلت لك أول مادة في النظام الشيوعي في القائمة الاتحاد السوفيتي، لا إله والكون مادة، وكل بلد تبلى بها تعرفون الناس في بولندا فيها من العيش، من العيش المر والحياة الضنكة، تروح كل البلاد اللي بليت بهذا النظام الاشتراكي، كيف الله سبحانه يحرمهم بركات أرضهم وبركات مياههم. هنا يقولوا أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وأشرت إلى آيات بارزات كيف يجعل الذكر من الجنس ملائم للأنثى من نفس الجنس، من خلق منها منها منها زوجها من نفس الجنس من نفس النوع. لو أنت أطلقت في زريبة من أو حظيرة من حظر من حظائر الحيوانات مجموعة من الحيوانات، يندر أن ترى أن حيوانا يشتهي أنثى من غير جنسه. يعني يمكن عينك لا تكتك على حيوان من الحيوانات ذكورها يشتهي أنثى من غير جنسه، بل كل حيوان أعجم لا عقل ولا فكر إنما يندفع تلقائيا إلى أنثاه وحدها. شوف النحل والنمل، شوف النحل والزنابير، شوف النحل وبعض الحيوانات الشبيهة به ما يتعاشرون. البغال والحمير من أقرب الأشياء ولا يكادون يتعاشرون. الخيل والحمير متقاربة الجنسية لا يكادون يتعاشرون، بل والله بعضها في خلق أقرب من خلق الإنسان. كما قلت كثيرا إن ذكر الخيل لا يمكن أبدا أن ينزو على أمه، وهو ذكر، وهو بهيم، بهيم سميه بهيم، سميه بهيم، سميه دابة مثل ما يقول دابة، ما يعرف الناس في العرف البشري دابة، سميه بهيم، ولكن لا يمكن أن يعلو أمه. والشيعين يقولوا لا، اعليها ترى أحل، هي أحل ترى من أختك، وأختك ترى أحل من بنت من بنت عمك، وبنت عمك تراها أحل من الأباعد. يعني عندهم الزنا بالأم ووقاع الأم عند الشيعين أحلى إليهم ألف مرة من وقاع الأجنبيات، يعني من أن يتزوج امرأة حرة أجنبية مباحة له في الأصل، في أصل الشرع كله، هذا هو الأصل. فالفرس، بعض العرب يعرف كما كتب غير واحد من علماء الحيوان، لو أن واحد عنده فرس أصيل أصيلة وعنده ما وجد لها حصان أصيل علشان ينجب منه من هالأم الأصيلة، من أب أصيل عشان ما يكون هجين، حتى ما يأتي الولد هجين مهجن علشان يصير أبوه أمه أصايل، منين يجيب إذا ما لقى غير الولد؟ يضطر اضطرارا الى انه يبعد الولد عن امه مسافات بعيدة، شهر او شهرين لما ينوي ان يضربها منه، وبعدين يبدأ كل يوم في المدة الطويلة دي يغسل حيا الام، وبعد ما يغسل حيا الام المدة الطويلة والدهر الطويل يجي يحطه على انفه شيء عندما يجري يرعلونه على انفه، كمان يغم عيونه كمان عشان ما يشوف، اذا جاء يريدون منه ان يضربها، فاذا علاها يحرصون أشد الحرص على أنهم يلو راسه عشان هو نازل ما يشمها، يقافون أن يشمها ويعرف أنها أمه، فيلو راسه من بعيد برسا حتى ما يشم الريح. لو قدر له أن يشم ريحها وهو نازل، ما له إلا علاج واحد يعمله في جميع الخيل بهذا الوصف، يرفع راسه إلى أعلى ثم يدقها بين رجليه ويقتل نفسه في الحال. هذا الفرس شوف احسن من الشيوعية. وقلت لك القرود ترجم الزاني منها كما جاء في صحيح البخاري. القرود اذا واحد الف واحدة منهم، لو جاء واحد وقرب منها واتاه اجتمعت عليه القرود ورجمت كما هو في صحيح البخاري وحدثتكم بقصته كثير. هذا مثال. فهذه آية لله يجعل كل جنس أليف لجنس لا يتقطع في الأصل. ولذلك إذا خالف هذا يسميه الناس شذوذ جنسي. إذا خالف هذه الطبيعة بيسميه الناس الشذوذ الجنسي. شذوذ يعني على خلاف الطبيعة. فهذه آية لله يقول وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. اسمع وأن عليه ما قال وأن له قال وأن إن لنا للآخرة والأولى. قال في آية من الآيات وإن لنا للآخرة والأولى. لكن هنا يقول وأن عليه النشأة الأخرى. الله لوحده لا شريك له هو يقيم الناس من قبورهم كما خلقهم أول مرة. ولا تحتاج عند الله إلى كبير عناء. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إنما أمرنا إذا أردناه أن نقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا يحتاج إلى آلة ولا يحتاج إلى عدة ولا يحتاج إلى أسباب ولا يحتاج إلى معاولين ولا يحتاج إلى صنائع ولا يحتاج أبدا. إنما يقول لشيء كن فيكون. قال للسماوات والأرض أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وهو يوم القيامة يقول ينادي المنادي أيها الأجزاء المتمزقة والعظام المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. فيقومون سراعا إلى رب العالمين كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي مادي أعناقهم كالإبل العطاش الأيام. يقول الكافرون هذا يوم عسل. وأن عليه النشأة الأخرى. ولا ترى ما يضع شيء. لا تحسب أن يضع شيء. تحسب قطعة اللحم أو الجلد اللي قطعوها منك وانت صغير. قطعة الجلد اللي يوم ختنوك وانت صغير يمكن على يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين وجدعوها ترجع لك يوم القيامة. ترجع لك ولا تضيع. من ترميتوها أهلك رموها ما يدرون وين هي. ولا يدرون ولا عبأوا بها. يقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. غرلا يعني يرجع لهم القطعة اللي قطعت من الرجل عند ختانه ترجع له كما كان أول مرة. ما يضيع على الله شيء. ما يضيع على الله شيء. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا ما تنقص الأرض. ولذلك ما يأتي موضوع البعث والنشر إلا يذكر العلم والقدرة. يذكر العلم والقدرة وهو بكل خلق عليم. وهو بكل خلق ولما قال فسبحان الذي في آخر سورة ياسين فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بيده ملكوت كل شيء. ذراتنا مسجلة عند الله لا تضيع لا يضل ربي ولا ينسى. لما قال فرعون لموسى من ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى طبع كل حيوان وإنسان بطبعه. قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهنا يقول وأن عليه النشأة الأخرى. اسمع وأنه هو أغنى وأقنى. اسمع عشان تعرف نفسك تماما عشان ما قلبك ينفجع اذا ضاع منك شيء. عشان قلبك ما ينفجع اذا ضاع منك شيء. وعلشان ايضا تصير دائما الاعتماد على الله والثقة بالله والتوكل على الله والالتجاء الى الله والاخبات الى الله والانابة اليه. قالوا انه هو لان دي ما يقرر على كل الناس. ولذلك جاب هو علشان هذه كلنا ترى ما اكثر كثير الناس يحسبون ان فلان ذكي فجمع مال وفلان بليد ما جمع مال وفلان حفيظ. يحسبون كلمة حفيظ بكلمة جاء في الهوى. يحسبون كلمة حفيظ هذه جات في الهوى بس حفيظ حفيظ وخلاص حفيظ. هذا مكتوب ليوم ابوه قرب من ام الملك واقف عند الرحم يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة يا رب شقي او سعيد. ثم يكتب عمره ورزقه يكتب. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ان روح القدس يعني جبريل نفث في روحي يعني اوحى الي في سري الا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب. فيقول هنا الجبار تبارك وتعالى وانه هو أغنى، فلا تحسب أن الغنى يجيك بيدك وساعدك، لا تحسب أن الغنى يجيك بكثرة الكد والتعب وسهر الليل. تراك لما تجري مثل الأسود والحيوانات المفترسة عشان تجمع، خلاف ما قدر الله لك ما جمعت أمولة واحدة زائدة عما قدر الله لك. صحيح ان ما ينبغي لك ان تنام وتقول رزق يجيني، لان الله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا في، اسمع اسمع لاحظ الآية، لاحظ الآية، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يعني من رزق الله. لا تحسب ان مشك هو اللي يجيب الرزق، ولكن الله هو اللي يجيب الرزق. عليك تسعى وليس عليك إدراك النجاح، عليك ترمي الحب وترجو الثمرة من الرب، ترمي الحب تبذل الجاه، والله هو اللي عنده الإجابة، والله وحده هو اللي عنده الإجابة. فيقولوا أنه هو أغنى، يعني جعلك غني وعندك مال ونشب، أغنى. اسمع، ما كل غنى بينفع صاحبه، ولا كل واحد غني المال بيقعد بيده، الغنى ما يلغنى ما يدوم. المال مثل ما قال أبو طالب، ظل زائل وعارية مستردة. المال ظل، مثل ظل الشجرة، لما تجي في الصباح تلاقيه غرب، ولما تجي آخر النهار تلاقيه شرق. المال ظل زائل وعارية مستردة. وذاك الشاعر يقول وما المال والأهلون إلا ودائعه، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وما المال والأهلون، فالله يقول أنا اللي أغني العبد، وأنا اللي خليه يصير عنده جنية. الغنى ان يصير عندك مال وحاجتك مقضية، والجنية ان مالك هذا يعيش معك، يعني يستمر معك تنتفع به، يستمر مدة. هذا معنى اغنى واقنى. اغنى يعني جلب لك الخير والمال وحاجتك، واقنى يعني جعله يستمر عندك وتنتفع به. بعض الناس يجيه الغنى مثل ما قال الشاعر، لا يألف الدر، لا يألف، يقول الشاعر، لا يألف الدرهم، لا يألف الدرهم المضروب، لا يألف الدرهم المضروب صرته ويمر منه، لا يألف الدرهم المضروب صرته، في معنى البيت انا نسيت الان، يمر منها وهو منطلق، يعني يدخل من هنا ويطلع من هنا. لكن الله يقول انا اللي خليك المال يقعد في يدك ويستمر، انا اللي امسكه وانا اللي ازيله، انا اللي امسك للغني غنى، وانا اللي ازيل الغنى عن الغني واجعله فقيرا. وانه هو اغنى واقنى، هذا طفل لفت انتباه، عشان اللي بيده مال ما خلاص يقول جاني المال ولا عاد يروح، علشان اللي بيده عيال ما يقول عيالي جمعة عاد يروحوا، ترى المد في لحظة ياخدهم كلهم، وفي دقيقة واحدة ينحرم، يقوم عليك سبب من الاسباب يروح كل اللي بيدك، وتبدأ تتمنى الطعام ما تجده والكساء ما تجده. فلا تغتر واعتمد على الله وحده، فإنه كما قال وأنه هو أغنى وأقنى. وعرفت كلمة أغنى؟ يعني يجعلك في غنى عن الخلق بما أعطاك من مال ونشب، وأقنى يجعل هذا يستمر معك وتنتفع به. وأنه هو أغنى وأقنى، اسمع، وأنه هو رب الشعراء، أنه هو لا غير. ليش قال هو أيضا؟ لأني جماعة من العرب في جزيرة العرب هذه بالذات، في جزيرة العرب ناس بالذات عبدوا كوكب الشعراء، وهو نجم. كوكب الشعراء نجم، هو نجمان، أحدهما وهو المقصود هنا يسمى العبور، ويختلف عن جميع مسارات النجوم في السماء. إذا كانت النجوم تقطع السماء عرضا فهو يقطعها طولا، يعني يصير مثل ما إذا كانت هي تجي من شرق الغرب ويجي من جنوب لشمال. فلما رأى بعض العرب، أن هذا النجم متميز، قالوا يمكن هذا ربنا وعبده. لما شافوا ان هذا النجم متميز عن بقية النجوم، فانه بعد ما يسير مسيرة النجوم وانما يقاطع مسيرته، لكن ترى لليوم ما حصل تصادم بينه وبين واحد منها، ما هو بيقطع الطريق. الحين لو الطريق ماشي وطلعت سيارة معترضة، في العادة ان تحدث الصدامات بالسيارات اذا ما كان ينظر حتى يمر السيارة اللي جاي، لكن هذا يمشي فيقطع خط الكواكب جميعها، جميع سير الكواكب هو يقطعها، ولم يتصادم مع واحدة منها. ف فلما شافوه وهو الشعر قالوا إذن هذا يعبد فعبدوه وسألوه واستغاثوا به والتجوا إليه من دون رب السماوات والأرض. فكان بعض قبائل العرب تعبد هذا النجم وهو الشعر لأنه يخالف مسيرة النجوم سائر النجوم. أنا ما أقول نجمة، جميع النجوم اللي في السماء مسيرته تخالف مسيرته، يقطع يعترضها في المسيرة، ولكن ما عمره تصادم. هذه آية لله، إن ما عمره تصادم مع واحدة منها. معنى ذلك انه لما يمر في الدرب حقها هي اما تكون فوقه او تحته، ذلك تقدير العزيز العليم. العزيز العليم قدر له مجرى وفلك يمشي فيه فلا يتصادم مع اي كوكب اخر ولا نجم اخر. بعض العرب لما شافوه بهذا الوصف قالوا هذا الهنا، مثل جماعة ابراهيم لما كانوا يعبدون الكواكب وحب يبين لهم ان كواكبهم لا يجوز ان تعبد، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، يعني هذا يعبد ده، فلما افل قال لا احب الافلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما افل قال لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر. فلما هو يريد ان يستجرهم لانكار هذه العبادة، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فكان بعض العرب يعبد الشعرى من بين الكواكب، يعبد الشعرى، فربنا يقول أنا إله، أنا اللي خلقتها وأنا اللي سيرتها وأنا اللي مشتها في فلكها وأنا اللي خلتها ما تصطدم، هذا تقدير مني وهذا عملي. وأنه هو رب الشعرى. ثم بعدين بدأ بالعالم السفلي بعد ما تكلم عن هذه الآيات في العالم العلوي، قالوا أنه أهلك عادا الأولى، تحذير وإنذار بعد ما ساق الآيات الكبار الآيات البينات على أنه رب كل شيء وسيده ومليكه، بدأ يخوفهم من إنكار ذلك وجحد ذلك. فقالوا أنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.